العمر أجمل سنين العمر ضيعتها مع قلب خاين قلب كان زي الزمن كل لما أكون فرحان قوي بيدوس قوي على فرحتي وهي غلطتي ضحيت بعمر كام سنة ودلوقت أنا بدفع تمن كل اللي راح كل الجراح من دمعتي سنين كتار وأنا برمي قلبي في حضن خاين أستاذ كبير في الجرح بس ما كانش باين سنين كتار وأنا برمي قلبي في حضن خاين أستاذ كبير في الجرح بس ما كانش باين أنا اللي طول الطريق ما كنتش بطيء أشوف دمع في عينيه تقسى الأيام عليه يلاقي في حضني ضر أتاريني طول الطريق بموت بالبطيء مش حاسس بالأمان وضعيف قلبي وجبان خايف ياخد قرار سنين كتار وانا برمي قلبي في حضن خاين أستاذ كبير في الجرح بس ما كانش باين سنين كتار وانا برمي قلبي في حضن خاين أستاذ كبير في الجرح بس ما كانش باين أجمل سنين العمر أجمل سنين العمر بتجري ويا ناس خاينة ضماير سودة مش باينة ليالي قلبنا الطيب يداوي الجرح ويطيب وفاكر انه عرف يختار عليك في أول الرحلة بتوعدنا الحياة تحلى نآمن ونسلم ونتجرح ونتألم ونرجع بالألم والنار وندم على اللي كان بعد ما بيفوت الأوان نرجع نقول يا ريتنا ما بدأنا وسيبنا العمر يسرقنا يا ريتو ما ابتدى المشوار سنين كتار وانا برمي قلبي في حضن خاين أستاذ كبير في الجرح بس ما كانش باين سنين كتار وانا برمي قلبي في حضن خاين أستاذ كبير في الجرح بس ما كانش باين أنا اللي طول الطريق ما كنتش بطيء أشوف دمع في عينيه تقسى الأيام عليه يلاقي في حضني ضر أتاريني طول الطريق بموت بالبطيء مش حاسس بالأمان وضعيف قلبي وجبان خايف ياخد قرار سنين كتار وانا برمي قلبي في حضن خاين أستاذ كبير في الجرح بس ما كانش باين سنين كتار وانا برمي قلبي في حضن خاين أستاذ كبير في الجرح بس ما كانش باين